تفسير الآية 20 من سورة الانشقاق، يقول تعالى: فما لهم لا يؤمنون، أي فماذا إذن يمنع هؤلاء الذين لم يؤمنوا من الإيمان بالله ورسله وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وكتبه وآخرها القرآن العظيم والبعث والآخرة والحساب والعقاب والجنة والنار، بعدما وضحت لهم كل الدلالات التي تعين كل عاقل منصف عادل على الإيمان أي التصديق بكل ذلك، وهي دلالات تدل على تمام قدرته وعلمه سبحانه وأنه المستحق وحده للعبادة أي الطاعة بلا أي شريك، سواء أكانت دلالاته في الكون في كل مخلوقاته المعجزة المبهرة حولهم أم آياته في كتب تتلى عليهم وآخرها القرآن الكريم والتي فيها أخلاقيات وتشريعات تنظم حياتهم على أكمل وأسعد وجه، أم معجزات على يد رسلهم لتأكيد صدقهم والاستفهام للتعجب من حالهم ولرفضه ولذمهم لعلهم يستفيقون ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين وإلا تعيسوا فيهما، ولكن السبب الأساسي أنهم قد عطلوا عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره.